بسم الله. عندما نسأله عنك يا علي، هل يجب على المولود له وهو الوالد النفقة على ولده مع الدنين؟ وندري ايش تقول ترى لا نعم، قل يجب. احسنت، يجب على الوالد الانفاق على ولده، ما هو الدليل؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اين الولد هنا؟ ما ذكر الولد. يقول وعلى المولود له رزق المرضعات، كيف تقول الايه فيها دلاله على انه يجب الانفاق على الولد؟ وهنا يقول على المولود له رزقهن كسوتهن. ما وجه الدلالة فيها؟ نعم أحسنت، لأن هذا الطعام لا يصل إلى الولد إلا عن طريق المرضعات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الوالد الإنفاق على ولده، والآية فيها دلالة على ذلك، واستدل بها أهل العلم على وجوب الإنفاق على الوالد تجاه الولد، أنه يجب عليه لأن الله أمره بالإنفاق على المرضعات ورزق المرضعات، كل ذلك من أجل الولد، فإذا يجب الإنفاق على الولد، لأن غذاءه لا يصل إلا أو لا يصل إليه إلا بواسطة المرضعات أو بواسطة الحوامل إن كنا حوامل مطلقات، فيجب عليه الإنفاق عليهن من أجل الولد، وكانت النفقة واجبة عليهن لأجل أن ذلك واجب، لأجل أن ذلك واجب على الولد، أي الإنفاق واجب على الوالد تجاه الولد، وهذا لا يتوصل إليه إلا عن طريق المرضعات والحوامل، فوجب الإنفاق على الحوامل وعلى المرضعات لأجل الولد، فإذا الولد من باب أولى، الإنفاق عليه واجب إذا كان هذه من أجله، فهو المقصود الأول في هذا، وإنما هؤلاء النساء وسائط. قوله بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم أحسنت، يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق، فلا يكلف الأب فوق طاقته، فليس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر عليه، ولا كذلك أيضا إلزام الموسر الشيء الطفيف، قال عليك 5000 وهو يستطيع على أكثر من ذلك، فلا يلزم بالشيء الطفيف الموسر، ولا المعسر يلزم بشيء أكثر مما يستطيعه من النفقة، فهذا ليس من المعروف، فكل بحسبه، كما قال الله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فكل واحد ينفق بحسب طاقته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قوله بالمعروف، وما ذكر من المعنى أخذ منه بعض أهل العلم مسألة، ما هي؟ نعم أحسنت، جواز إجارة الضئر بالنفقة والكسوة، فإن الله يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعلى هذا يجوز إن كان ما عنده إلا الكسوة وما عنده إلا الإطعام، أنه ينفق عليها طعاما أو يكسوها كسوة، فلا بأس أن تجعل نفقة أو عطاء الضئر طعاما أو كسوة، ما فيه مانع أن يجعل ذلك، والله قد أشار إلى هذا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا قول من جواز إجارة الضئر بالطعام والكسوة، قول جمهور أهل العلم، أحسنت، ومن الذي منع هذا؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهكذا أيضا رواية عن أحمد رحمه الله وعن أبي ثور وهكذا قول ابن المنذر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا لأن ذلك يختلف اختلافا متباينا فيكون مجهولا. أنك تقول لك علي الإطعام ارضعي ولدي، لك علي الكسوة ارضعي ولدي، هذا شيء مجهول، ما ندري إيش الكسوة هذه من أي أنواع، وما ندري نوع القماش هذا والثوب الذي ستعطاه، فلا بد من تحديد في الإجارة، لا بد من تحديد. فلذلك قال سفيان لا يسمى كسوة إلا كسوة يسميها بابا بابا، ومعنى ذلك أنه يصف لها الكسوة وما تلبسه من الخمار والعباءة وغيرها من الملابس، يصفها وصفا معينا. أما أنه يقول علي إطعام علي كسوة، هذه جهالة في الإجارة، والإجارة لابد أن تكون معينة ولا تصلح فيها الجهالة. فقالوا لا يجوز إجارة الضئر أي المرضع وكذلك الحاضن بالكسوة ولا كذلك من إطعام. وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الجهالة التي ادعاها المانعون لا تفضي إلى منازعة، لأن العادة جرت بالتوسعة والإكرام على الآضار وعدم المماكسة والنقص من حقهن وإعطائهن ما يشتهين شفقة على الولد. فقالوا جرت العادة، هذا الذي ادعاه المانعون من كونه ثم جهالة في الإجارة بالطعام والكسوة، هذه الجهالة ما تفضي إلى منازعة بين هذا الذي استأجره وهي المرأة وبين الذي أجره، ما فيه جهالة، هي جهالة موجودة لكنها لا تفضي إلى منازعة، لأنه قد تعرف أن الرجل الذي استأجر أحدا أو استأجر امرأة لإرضاع ولده أنه يكرمها وأنه لا يقصر معها ويوسع عليها، وما فيه مماكسة له نقص في حقها، بل يعطيها ما تشتهي لأجل الولد، ربما يوفر لها مأكولات ما يوفرها لأهله لزوجته من أجل الولد حتى يتغذى تغذية جيدة. فهذه جهالة مغمورة، لأن العرف قد جرى بالتوسعة على المرضعات وإكرام المرضعات وعدم المماكسة، فعلى هذا هذه الجهالة لا تضر لأنها لا تفضي إلى منازعة، فهو سيعطيها ويكرمها. هذا الذي تعارف عليه الناس إكرام الآضار، فإذا هذه الجهالة لا تضر. وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا بأس بإجارة الضئر بالنفقة والكسوة. قال رحمه الله بسم الله: ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضئر. من هي الضئر؟ نعم، المرضع المستأجرة، أحسنت، غير الأم، هذه ضئر كانت العرب تصنع ذلك، تستأجر الآضار لإرضاع الأبناء، وقد أرضع رسول الله ولده إبراهيم وأرضع هو عليه الصلاة والسلام من جهة حليمة السعدية، فكانت العرب تصنع ذلك، وأحيانا يكون من غير مقابل وأحيانا بإجارة، هذا متعارف عليه عندهم. ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الضئر بالنفقة والكسوة، وبه قال أبو حنيفة وأنكره صاحباه لأنها إجارة مجهولة. قد عرفت أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فإذا هذه الجهالة لا تضر، لأنه قد تعرف عندهم الإكرام على الآضار أو الإكرام للآضار وعدم المماكسة، فإذا هذه الجهالة لا تضر، زالت بالعرف، لأنها إجارة مجهولة فلم تجز، كما لو كانت الإجارة به على عمل الآخر، ومعروف أن الإجارة على عمل الآخر لا بد من تحديد، تستأجرني بناء بيت أو تستأجرني عمل معين، فلا يجوز أنك تقول سأعطيك من غير تحديد، لا بد من اتفاق على أجرة، تقول تعمل لي كذا بكذا، تعمل لي كذا بكذا، وكذلك الآضار لا بد من تحديد، كما لو كانت الإجارة به على عمل آخر، فأنت تستأجر أجيرا على عمل، فلا تستأجره بالكسوة المجهولة ولا كذلك أيضا بالطعام المجهول، وإنما تحدد له أجرة معلومة، لا بد من إعلامه بأجرته وتحديد أجرته، أما جهالة الأجرة سأطعمك سأكسوك، هذا لا يصلح على عمل آخر. والخلاف كما سمعت في الإرضاع هل يصلح من كسوة والإطعام. فهؤلاء صاحب أبي حنيفة قالوا لا تصلح، وعلنوا ذلك بالجهالة. ثم قاسوا أيضا كذلك، قاسوا النهي عن الآضار والمنع بالكسوة بالنسبة للآضار والنفقة على إجارة عمل آخر. قالوا إذا استأجرت رجلا وأجيرا على عمل معلوم أنك تحدد له الأجرة، كذلك الآضار لا تصلح بالنفقة المجهولة والكسوة المجهولة. قال لأنها إجارة مجهولة فلم تجز، كما لو كانت إجارة به على عمل الآخر، إجارة به بالنفقة والكسوة، كما لو كانت الإجارة به على عمل الآخر أي عمل الأجير الذي استأجره، ما يصلح هذا، لابد من تحديد. وذلك عند أبي حنيفة استحسان، أي جواز إجارة الآضار بالنفقة والكسوة استحسان عند أبي حنيفة، وعند غيره بل هذا أصل في الارتضاع. وذلك عند أبي حنيفة استحسان، وعند مالك والشافعي أصل في الارتضاع وفي كل عمل أن هذا جائز، الإجارة بالنفقة وبالكسوة ما فيه مانع. وأما في الارتضاع ممكن للآية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالله قد حدد ذلك ونص عليه. وأبو حنيفة يقول هذا إجارة، جواز إجارة الضير بالنفقة والكسوة استحسان ويجوز ذلك، وهؤلاء يقولون أصل في الارتضاع. وهو عند مالك والشافعي أصل في الارتضاع وفي كل عمل، وحمل على العرف والعادة في مثل ذلك العمل، ولولا أنه معروف ما أدخله الله تعالى في المعروف. ولولا أن هذا شيء معروف، إجارة الضير بالنفقة والكسوة، ما أدخله الله في المعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لما أدخله في المعروف، هذا يدل على أنه معروف، أي إجارة الضير بالنفقة والكسوة ليس باستحسان بل هو شيء معروف، والله أعلم. فإن قيل الذي يدل على أنه مخصوص، أي أنه ليس بأصل، إجارة الضير بالنفقة والكسوة ليس بأصل، فلو كان أصلا ما قدر بحال الأب من عسر أو يسر. فإن قيل الذي يدل على أنه مخصوص أنه قدر بحال الأب من عسر ويسر، ولو كان كما قال الشافعي ومالك أصل في الارتضاع لما قدر بحال الأب من عسر ويسر، لأن الذي على رسم الأجرة لا يختلف فيه، لا يختلف فيه، لا بد من تحديده، وأيضا كذلك لا ينظر فيه إلى عسر ويسر، ما ينظر إلى عسر ويسر في أمور الإجارة واستئجار على العمل والاستئجار على عمل آخر، ما ينظر فيه إلى هذا الجانب، إلى عسر ويسر، إلى عسر المستأجر ويسر المستأجر أبدا. فهذا كذلك أيضا فلا يكون أصلا، وإنما هو مخصوص، إنما هو مخصوص، فلذلك نظر فيه إلى حال الأب من عسر ويسر. فإن قيل الذي يدل على أنه مخصوص، أي أنه ليس بأصل، على أنه مخصوص أنه قدر بحال الأب من عسر ويسر، ولو كان على رسم الأجرة، الشيء المعلوم في الأجرة لم يختلف كبدل سائر الأعراض، ما تختلف، حدد شيء معين ولا تختلف وينظر فيها إلى عسر ويسر. قلنا قدروه بالمعروف أصلا في الإجارة، قدروه بالمعروف أصلا في الإجارة، وينظر فيها إلى المعروف المتعارف عليه أن العمل بكذا، فقدروه بالمعروف بهذا الاعتبار، فالتقدير بالمعروف باعتبار أصل الإجارة أنها تقدر بالشيء المتعارف عليه عند الناس، حتى وإن لم يحدده، أحيانا بعض الإجارات معلومة، بعض الإجارات معلومة حتى وإن لم يتفق معه، لكن معروف عندهم هذا العمل بكذا، هذا العمل يقوم به الشخص بكذا، فإذا حصل تنازع بينهم رجعوا إلى العرف المعلوم، هذا بكم يقوم به الشخص، وما هو معروف عرفا كالمشروط شرطا كما هو معلوم عندهم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فحين ربما يأتي به ويعمل وما يقول له سأعطيك كذا، لأنه متعارف أن هذا العمل يأخذ عليه الشخص كذا. فقدر بالمعروف أصلا في الإجارات، الإجارات معروف عندهم أنها تقدر بالمعروف عند الناس، بكم يقدروا هذا العمل؟ قالوا بكذا عندنا المتعارف عليه، فقدر الإرضاع بهذا، بهذا الاعتبار. قلنا قدروه بالمعروف أصلا في الإيجارات، ونوعه باليسار والإقتار رفقا، قدروه بالمعروف أصلا في الإيجارات المعروف، ونوعه باليسار والإقتار رفقا، رفقا بالمستأجر، فقدروه باليسار وبالإقتار من أجل الرفق بالأب هذا المستأجر للمرضعة والضئر، فرفقوا به فرجعوه أو قدروا نوعه كما سمعت باليسار والإقتار من أجل الرفق، فقدروا نوعه من أجل هذا. قلنا قدروه بالمعروف أصلا في الإيجارات، ونوعه باليسار والإقتار رفقا، فانتظم الحكمان واطردت الحكمتان. وفي مسائل الخلاف ترى تمام ذلك إن شاء الله تعالى، الرجل إمام كما سمعتم. فالحاصل الإجارة، إجارة الضئر بالنفقة والكسوة جائزة، هل هي أصل أم استحسان؟ فمالك يرى أن ذلك أصلا، وهكذا الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة يرى أن هذا استحسان، يرى أن هذا استحسان. والمانعون للإجارة عللوا بهذا العلل، المانعون للإجارة إجارة الضير بالنفقة والكسوة عللوا بهذا العلل لأنها إجارة مجهولة فلا تجوز، كما كانت كما لو كانت الإجارة على عمل آخر فلا تصلح أن تكون مجهولة إذا كانت الإجارة على عمل آخر، فما تصلح بالطعام ولا بالكسوة لأنهما مجهولان. كذلك إجارة الضير قالوا لا تصلح لوجود الجهالة، لوجود الجهالة. والصحيح أن إجارة الضير جائزة بالنفقة والكسوة، لا مانع من ذلك، والله قد أشار إلى ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما ذكروه من الجهالة مغمور أو تزال باعتبار أنها لا يحصل بها منازعة هذه الجهالة، ولا تفضي إلى نزاع، لأن العادة قد جرت عند الناس أنهم يكرمون الآضار ويحسنون إليهن ويعطونهن ما يشتهين شفقة على الأبناء ويبتعدون عن المماكسة. قال رحمه الله: المسألة السادسة في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها. هذه مسألة خلافية، وهي قوله الوالدات يرضعن أولادهن، قوله يرضعن أولادهن هل هو حق عليها، حق عليها فيجب الإرضاع، أم هو حق لها فما ينبغي للأب أن يفتئت عليها ويتجاوزها، ويتجاوزها في الإرضاع ويذهب إلى الآضار وينظر ضئرا ترضع الولد وأمه تشتهي، وأمه تشتهي الإرضاع وتريد الإرضاع وغير ممتنعة وهو ينظر ضئرا ترضع للولد، فهل هو حق عليها يجب عليها أن ترضع الولد أم حق لها؟ فلا يجوز للأب أن يفتئت ويتجاوز هذه الأم، وإن طلقها ما يصلح أن يتجاوزها، فهو حق لها، فلا يذهب إلى ضئر ويترك الأم والدة هذا الصبي التي أشفق وأحن عليه من غيرها. فاختلف العلماء في قوله تعالى يرضعن أولادهن، هل قوله الوالدات يرضعن أولادهن هل هذا حق لها فلا يصلح للأب أن تعداها، أم حق عليها أنه يجب عليها أن ترضع، يجب عليها أن ترضع. فيه خلاف في مسألة إرضاع الأم هل هو واجب أو مستحب، أكثر أهل هل هو واجب أم ليس بواجب عليها. أكثر أهل العلم على أن الإرضاع ليس بواجب على الأم، ليس بواجب على الأم أن ترضع الولد، والإمام مالك ذهب إلى الوجوب، ولا سيما في الحالات التي ستأتي يأتي ذكرها، فإنه يجب عليها الإرضاع. وقوله أقرب، قوله أقرب أنه يجب عليها الإرضاع في الحالات التي سيذكرها الإمام ابن العربي رحمه الله. وأما الجمهور فيرون أن الإرضاع ليس بواجب على الأم بحال من الأحوال، ليس بواجب عليها. قال: اختلف الناس هل هو حق لها أم حق عليها، واللفظ محتمل، والوالدات يرضعن أولادهن هذا لفظ محتمل، أن المقصود به أن الإرضاع حق عليها وأن الإرضاع حق لها، هذا اللفظ في الآية محتمل لهذا وهذا. قال: واللفظ محتمل لأنه لو أراد التصريح بقوله عليها، لو أراد التصريح بقوله عليها يجب عليه الإرضاع، لقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين، لكن ما قال هذا، وإنما قال: والوالدات يرضعن أولادهن. فلو أراد الإجاب لقال: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن، وهذه الصيغة تفيد الوجوب والإلزام، عليك بكذا أو عليك كذا، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم. فهذه الصيغة كما هو معلوم عند الأصوليين تفيد الإيجاب، من صيغ الإيجاب وهو من صيغ الأمر. لأنه لو أراد التصريح بقول عليها لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين، كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن. لما أراد الإجاب هنا قال وعلى المولود له رزقهن، فيجب النفقة عليه، على المرضعات يجب لما أراد الإجاب. لكن لما لم يرد تنصيصا على ذلك فيما هو ظاهر الآية قال والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا اللفظ محتمل أن الإرضاع واجب عليهن وأن الإرضاع حق لهن وليس بواجب عليهن وإنما هو حق لهن، فلا يتجاوزن فيه ويذهب إلى البعيد وإلى الآضار وتترك الأمهات. قال لأنه لو أراد التصريح بقوله عليها لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين، كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن، لكن هو عليها. هذا استثناء جميل والاستدراك طيب، وهذا هو الاستدراك هو الصواب، وما عدا هذه الحالات فإنه ليس بواجب عليها، حالة مستدركة. لكن هو عليها في حال الزوجية، إذا كان الزوجة يجب عليها أن ترضع، وإذا كانت مطلقة ما يجب عليها أن ترضع إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها، فيجب عليه الإرضاع وإن كانت مطلقة. لكن هو عليها في حال الزوجية، فيجب عليها أن ترضع الولد إذا كانت زوجة، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي لا زالت زوجة، فيجب عليها الإرضاع. ففي حال الزوجية أي إن لم تطلق أو طلقت وكان الطلاق رجعيا يجب عليها الإرضاع، لأن هذه لا زالت زوجة وهي المطلقة طلاقا رجعيا. هذا موضع مستثنى من عدم الإجاب، وذلك في حال الزوجية، إذا كانت الزوجة يجب عليها الإرضاع. لكن هو عليها أن يجب عليها الإرضاع للولد، ولكن هو عليها في حال الزوجية، وهو عليها إن لم يقبل غيرها، وهو عليها إن لم يقبل غيرها، يقبل غيرها، هاتان حالتان يجب عليها الإرضاع فيها، إن كانت الزوجة أو كان لا يقبل ثدي غيرها الولد يجب عليها إرضاعه، وهو عليها إن لم يقبل غيرها، وهو عليها حالة ثالثة أيضا، وهو عليها إن عدم الأب لاختصاصها به. فهذه ثلاث حالات يجب عليها إرضاعه فيها. الحالة الأولى إن كانت زوجة لا زالت زوجة، طلقها طلاقا رجعيا مثلا، فهذه يجب عليها الإرضاع، أو لم يطلقها فيجب عليها الإرضاع. إلا حالات الإمام مالك يقول بعدم الوجوب، وذلك إذا قل الحليب، هي لا زالت زوجة لكن ما عندها حليب فما يجب عليها الإرضاع، أو كانت سقيمة مريضة ما يجب عليها الإرضاع، أو كانت شريفة نسيبة، فإن جرت العادة عند العرب أن النسيبة والشريفة ما ترضع إلى زمن مالك يقول بعضهم، وأن النسيبة والشريفة ما تلزم بالإرضاع وإن كانت زوجة، فهي مستثناء ما يجب عليها الإرضاع ولا تلزم بالإرضاع، جرت عندهم من قبل وحتى في زمن مالك رحمه الله، فاستثنى النسيبة قال لا يجب عليه الإرضاع، وإلا إذا كان الزوجة الأصل أنه يجب عليها الإرضاع، إلا إذا كان سقيمة أو كان اللبن قليل أو ارتفع تماما ما فيه حليب، أو كذلك أيضا تكون نسيبة شريفة، فهذه مستثنى عند مالك لا يجب عليه الإرضاع وإن كان الزوجة. طيب، حالة ثانية يجب عليها الإرضاع إن لم يقبل الصبي ثدي غيره ثدي غيرها، فيجب عليها الإرضاع أيضا، زوجة وغير زوجة. حالة ثالثة إذا عدم الأب، توفي مثلا الأب، توفي الأب، فإنها تختص بالولد وتكون الحضانة لها مع وجودها، فيجب عليها أن تقوم بشؤون الولد، لأن الحضانة قد رجعت إليها بموت الأب، فيجب عليها أن تقوم ما دامت هي حية والوالد قد مات، تقوم بشؤون الولد، إن كانت تستطيع أن ترضعه أرضعته، يجب عليها أن ترضع هذا الولد. فهذه ثلاث حالات يجب على الوالدة أن ترضع الولد. من يعيدها؟ نعم فضل. نعم كانت الزوجية لازالت باقية فيجب عليها الإرضاع. إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها يجب عليها الإرضاع. نعم إذا عدم الأب فيجب عليها الإرضاع لاختصاصها به فإنها ستختص به. قال رحمه الله: حاصل هذه مسألة خلافية، والجمهور يرون أنه لا يجب عليها الإرضاع ولا تجبر بالإرضاع أو لا تجبر على الإرضاع لولدها، لكن ما ذكره مالك والله أعلم أقرب. والله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، وإن كان اللفظ محتمل لكن احتماله أيضا للمعنى الآخر أن المقصود والوالدات يرضعن أولادهن إن يجب عليهن رضاع الأولاد، فهذا أيضا احتمال قوي ما هو ضعيف، ما هو ضعيف، فكلا الاحتمالين قوي. والوالدات يرضعن أولادهن أي هذا حق لهن، فلا يعني يعتدى عليهن فيه ولا يتجاوزنه ويذهب إلى غيرهن أو يذهب الأب إلى غيرهن مع وجودهن واستطاعتهن على الإرضاع ورغبتهن في ذلك. ومحتمل أيضا المعنى الآخر يرضعن أولادهن يجب عليهن إرضاع الأولاد. فعلى هذا الحالات التي ذكرها مالك جيدة من عدم الإيجاب لأنه يجب عليها في الثلاث الحالات. قال رحمه الله: نعم يمنعن أولادهن، نعم يعلقن، صحيح حسنت. نعم ممكن أن يستدل، وهذا سيحمل على الحالات التي ذكرها مالك أنها تمتنع من إرضاعه من أجل التزين والزينة والجمال، تحافظ على جمالها، تريد أن تحافظ على جمالها حتى يبقى الثدي كما تعلمون، فتمتنع من إرضاع الولد، فهذه توعدت بعذاب شديد في البرزخ. أحسنت. حديث أبي أمامة صحيح المسند، صحيح الحديث، أحسنت. قال: لكن قال: وقد قدمنا أن في الصحيح، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا طلقني، ويقول لك العبد: أطعمني واستعملني، ويقول لك ابنك: أنفق علي وإلا أنفق علي إلى من تكلني. ما حال هذا؟ هذا الكلام قالوا قد ثبت في الصحيح، ما حاله؟ ضعيف، كيف ضعيف يعني؟ ما لم يثبت. نعم نريد أحسن من هذا وأوضح من هذا الجواب. نعم أحسنت، مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل فقال: هذا من كيس أبي هريرة. قال: هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. فإذن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به الجمهور على مسألة متقدمة. ما هي؟ أو استدل به بعض أهل العلم على مسألة متقدمة معكم، ما هي؟ نعم أحسنت، الفسخ بين الزوجين عند إعدام الزوج وعدم استطاعتي على النفقة، وعدم استطاعتي على النفقة هل يفسخ بينهم وهل يشرع الفسخ هنا؟ ففي خلاف بين أهل العلم، وقد تقدم معكم خلاف هؤلاء، فمنهم من قال لا بأس بالفسخ والقاضي يفسخ هذا العقد الذي كان بينهم الزوجية التي كانت بينهم إذا عدم الزوج وصار لا يستطيع أن ينفق على زوجته تقول: أنفق علي وإلا طلقني. استدلوا بهذا اللفظ الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا فيه إشارة أن الزوج إذا أعدم وليس له مال ينفق على زوجته منه فإنها لا بأس أن تطالب بالطلاق ويفسخ بينهم، ويفسخ النكاح ويلزم بالطلاق، ويلزم بالطلاق. وغيرهم قال: لا، ما يلزم بالطلاق، فإن الصحابة كانوا فقراء، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية يعني ما تعلمونه من قلة اليد أولئك الرجال، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاحا بينهم، فسخ نكاحا بينهم بسبب الإعدام وعدم وجود النفقة. والصحيح والله أعلم أنه لا بأس أن يفسخ بينهم إذا طالبت المرأة، إذا طالبت المرأة بالفسخ ما استطاعت على الحياة معه لا ضرر ولا ضرار، ما معه شيء، ما معه شيء. تريد ملابس أولاد ما فيش، تريد قوت ما فيش، تنظر يمين وشمال من سينفق علينا، هذا ما معه شيء. فإن طالبت بالفسخ فلها ذلك، والقاضي يلزمه يعني الطلاق، يلزمه بالطلاق ويقول له طلق، يقول له طلق. هذا إذا طالبت. وأما إذا المتطالب فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون من الحال مع أزواجهم، مع الأزواج قلة يد عظيمة عندهم، وصابرات النساء، وما طالبنا بالطلاق، فلا يستدل بهذا لأنهن ما طالبنا. والمرأة إذا لم تطالب فهذا حق من حقوقها، هو إن تنازلت عنه الحمد لله صبرت وتنازلت، هذا الذي تنصح به. لكن إن طالبت فإنه يلزم بالطلاق والفراق إن كان معسرا معدما، يلزم بالطلاق والفراق إن طالبت. واستدل بهذا الحديث، تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني، قد علمت أنه مدرج، لكن لنا عموم الأدلة لا ضرر ولا ضرار، فإنها لا تستطيع الحياة معه وتتضرر بالبقاء معه، فلا بأس أنه يلزم في هذه الحالة إن طالبت بالفراق. قال رحمه الله: وقد قدمنا أن في الصحيح، صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك المرأة، ما يعرف تقول لك المرأة. وقد قدمنا أن في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول المرأة، اسم أن، نعم اسم أن مؤخر سيسبق منه مصدر وإن لم يكن ثم سابق. قد قدمنا في صحيح البخاري قول المرأة كذا وكذا، أحسنت، ويجوز السبق من غير سابق. قال رحمه الله: تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني، ويقول لك العبد أطعمني واستعملني، ويقول لك ابنك أنفق علي إلى من تكلني. هذا كلام صحيح، صحيح أن كيف يعني عبد ما تنفق عليه، وامرأة ما تنفق عليها، وابن مسكين تلزمك النفقة عليه وجوبا، يلزم الأب النفقة عليه حتى وإن كان بالغا، على خلاف بين أهل العلم، إن لم يجد عملا يعمله، كان صحيح الجسم وكان بالغا وما يدري أين اتجه، ما وجد عمل، بحث عن عمل، فإنه يتلزم الوالد النفقة عليه، وإن كان قد بلغ لكن ما وجد عمل ولا سبيل للعمل، فيلزمك النفقة عليه إلى أن يسر الله حاله، إلى أن يسر الله له عمل، وبعد ذلك لا تلزمك النفقة عليه. فلا يقال بأن النفقة إنما هي في إلى وقت معين، لا، ما هي إلى وقت معين، إلى وقت اليسار، فإن صار من ذوي اليسار أو صار عنده الحمد لله استطاع العمل ويعمل ويعمل، فما تلزمك النفقة بعد ذلك. وهكذا أيضا البنت، وإن بلغت إلى أن تتزوج تلزمك النفقة، إلى أن تتزوج ويدخل عليها زوجها تلزمك النفقة عليها البنت. قال رحمه الله: وانتهينا من هذا. فقال إنها، وين وصلنا يا أخوان؟ قد جاء الوقت، إلى هنا قد جاء الوقت، نؤخر هذه المسألة، ولمالك في الشريفة هذه مسألة إن شاء الله تقرأ وتكلم عليها في وقت آخر. تفضل يا أبو عمر.